سيداتي وسادتي، نلتقي بكم مرة أخرى في نادي ضباط القوات المسلحة في الزمالك لكي نواصل سهرتنا مع هذه الآلاف المحتشدة في حديقة النادي لتستمع الليلة إلى أم كلثوم. بين الأغنيتين كانت هناك فرصة لتعارف كثير من الضيوف، بعضهم مع البعض الآخر، وكانت هناك فرصة للمصريين كي يرحبوا بالضيوف. دارت الأحاديث الودية بين الرئيسين الكبيرين، واستقبلت أم كلثوم بهذه العاصفة من التصفيق. الكل يطلب من أم كلثوم أغنيته المفضلة، وهي تقف في الواقع في حيرة شديدة، تريد أن تستمع إلى الجميع وتريد أن تلبي رغبة الجميع، ولكنها لا تستطيع بالطبع. تبتسم أم كلثوم الآن للجموع. وهي تتشاور الآن مع الفرقة الموسيقية، ولا ندري حتى الآن أيها السادة هل ستغني رباعيات الخيام أم أنها قد عدلت لكي تقدم أغنية أخرى. يبدو أن أم كلثوم قد عدلت وعن تقديم أغنية رباعيات الخيام، وها هي الآن تشير إلينا لكي نعلن لكم أنها ستغني شمس الأصيل. وهكذا لبت رغبة معظم الحاضرين هنا. الأصيل دهمت Oh. الشمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل. شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا نيل تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة في صفوتك يا جميل في صفوتك يا جميل في صفوتك يا جميل يا جميل يا جميل I'm not afraid. Thank you. I'm Oh, انا وحبيبي نين الغايبين على الوجدان. انا وحبيبي انا وحبيبي يا نيل غايبين عن الوجدان. انا انا انا انا انا انا انا وحبيبي يا نيل غايبين يطلع علينا القمر، يطلع علينا القمر ويغيب كأنه ما كان. بيتي أنا وحبيبي يا نيل، أنا وحبيبي يا نيل غايبين عن الوجدان. يطلع يطلع علينا القمر ويغيب كأنه ما كان. غنت أم كلثوم: أيها السادة، في هذا الحفل الساهر الزاهر، في حفل نادي الضباط بالزمالك، واستمع ضيف مصر سكارنو، واستمع باقي الضيوف إلى أم كلثوم وهي تبذل من روحها ومن فنها كل ما تستطيع، وهي تقدم هذه الآيات وهذه الباقة من اللحن الجميل في شمس الأصيل. كان الرئيس سكارنو أثناء هذه الأغنية دائم التعليق ودائم الاستفسار، إنه بلا شك لا يعلم ولا يفهم العربية، ولكنه كان يسير مع اللحن ومع النغم، كان يطرب لأم كلثوم، بل كان يميل معها حين كانت تميل بلحنها. أيها السادة، كما قلت لكم، فإن هذا الجمع الحاشد جمع خليطا كبيرا من الضباط، الضباط في القاهرة وفي باقي مدن الجمهورية، لقد أقبلوا يحيون الثورة ويحتفلون في ذكراها الثالثة بعزة مصر وبكرامة مصر وبمجد مصر. هذه الآلاف المؤلفة، إن هذه الآلاف من المصريين وهذه الملايين قد أعلنت كلمتها حين قالت إن الثورة باقية، لأن الكرامة باقية، ولأن العزة باقية، حين أعلنت أن مصر وقد سارت في الطريق لا يمكن أن ترتد ولا يمكن أن تعود ولا يمكن أن ترجع، بل هي ستسير قدما وقدما إلى الأمام. أيها المواطنون، حتى يحين موعد الأغنية الثالثة في هذه السهرة التي قد قاربت فعلا مطلع الفجر، نعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.